فصل في الكفن يجب تكفينه في ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبيه، مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت. قال رحمه الله: فصل في الكفن يجب تكفينه في ماله. قوله يجب، التكفين الميت فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والدليل على وجوب تكفين الميت أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسجد وكفنوه في ثوبه. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى اللاتي يغسل ابنته حقوة أي إزارة، وقال: أشعرنها إياه، أي اجعلنه شعارا، والشعار هو الثوب الذي إلى الجسد. إذن تكفين الميت يقول فرض كفاية. يقول يجب تكفينه في ماله، يجب أن يكفن في ماله، لقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم: كفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه، فيكفن في ماله يعني من ماله. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته كما يأتي. فإن عدم ففي بيت المال، فإن تعذر بأن لم يوجد شيء في بيت المال أو وجد وكان غير منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين كما يأتي إن شاء الله. يقول في ثوبي مقدما على دين ولو برهن، ولو برهن وغيره من وصية إرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين. إذن يجب تكفينه في ماله مقدما على الدين، فيقدم الكفن على الدين. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل الدين مقدم على التكفين وما يتبعه، أو أن الكفن ونحوه من تغسيله وتكفينه وأجرة حفر قبره مقدم. فمذهب الشافعي رحمه الله أن الدين المتعلق بعين التركة مقدم، أن الدين المتعلق بعين التركة مقدم. فإذا مات ميت وعليه دين عليه مثل 1000 ريال وخلف 1000 ريال، فإن هذه 1000 نقضي بها الدين، يقضى بها الدين. وهذا مذهب الشافعي أن الدين المتعلق بعين التركة مقدم، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، وهو أن الدين الذي يتعلق بعين التركة مقدم على الكفن. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وكفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أم لا دين عليه؟ فالجواب أنه إنما يقدم الدين المتعلق بعين التركة لا كل دين. الدين الذي يقدم هو الدين الذي يتعلق بعين التركة وليس كل دين. ومعلوم أن الثوبين اللذين على الرجل لم يتعلق بعين التركة، لأنهما لو تعلق لم يتمكن من لبسهما، لأنهما سوف يكونان رهنا، والرهن لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المالك. وذلك أن الديون نوعا: ديون متعلقة بعين التركة وديون مرسلة، ديون مرسلة. فالدين المتعلق بعين التركة مقدم على كل شيء، مقدم على كل شيء. إذن نقول: إذا مات الميت وعليه دين، وهذا الدين مما يتعلق بعين التركة، فإنه يقدم على كل شيء، يقدم حتى على الكفن. فإذا قال قائل: ما الجواب عن الحديث؟ وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وكفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا، مع أن الثوبين من جملة ما يخلفه الميت. فيقال: إن كلامنا في الدين الذي يتعلق بعين التركة لا مطلق الدين، وهذان الثوبان اللذان على الرجل لم يتعلقا بعين التركة، بدليل أنهما لو تعلقا لكان مرهونين، وإذا كان مرهونين لم يجوز له أن يلبسهما إلا بإذن ممن؟ من المالك. يقول: ولو بر وغير من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين. نعم، المفلس ولا المفلس؟ ما الفرق بين المفلس والمفلس؟ الفرق بينهما أن المفلس هو المعدم الذي لا شيء عنده، وأما المفلس فهو الذي حكم الحاكم بفلسه والحجر عليه، وذلك فيما إذا كان الإنسان عليه دين، عليه دين أكثر مما عنده، إذا كان عليه ديون وهذه الديون أكثر مما عنده من المال، وطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه فإن الحاكم يحجر عليه. مثال ذلك إنسان عليه 100,000، عليه دين 100,000 وليس عنده سوى 10,000، فطلب الغرماء أو بعضهم أن يحجر عليه وكان الدين حالا، فإن الحاكم يحجر عليه، بمعنى أن يمنعه من التصرف في هذا المال. هذا يسمى إيش؟ مفلس، يسمى مفلس. طيب، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، لأن الحاكم إذا حكم بالحجر على المفلس لا يجوز أن يمنعه من كل شيء، بل يدع له ما تتعلق، بل يدع له ما يحتاج إليه وما يضطر إليه من طعام وشراب وكسوة ونحو ذلك. قال: فكذا الميت، فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله. نعم، يجب لحق الله وحق الميت. علم من قوله يجب لحق الله وحق الميت أن الكفن يتعلق به حقان، حق لله وحق للميت. فعلى هذا لو أوصى أن لا يكفن لم تنفذ الوصية، لأن فيه تركا إيش؟ لحق الله عز وجل. واضح الآن؟ إذن الكفن فيه حقان، حق لله وحق إيش؟ للميت. وينبني على هذا أن فيه حقين، أنه لو أوصى أن لا يكفن، قال: إذا مت فلا تكفنوني بل ادفنوني عاريا، فإن هذه الوصية لا تنفذ، بل يجب أن يكفن لحق الله عز وجل. قوله: ثوب لا يصف البشرة، ثوب، الثوب في اللغة هو القطعة من القماش، وأما إذا كان مفصلا فإنه يسمى قميصا أو سراويل أو نحو ذلك. قوله: لا يصف البشرة يعني لصفائه، فإن كان يصف البشرة فإنه لا يعتبر كفنا، لأن الكفن هو الذي يستر البشرة ويستر العورة، وما لا يستر وجوده كعدم. قال: يستر جميعه يعني جميع الميت، والمراد بقول يستر جميع ما لم يكن، يعني هذا يقيد قوله يستر جميع ما لم يكن محرما، فإن كان محرما فإنه لا يستر جميعه، بل يجب أن يكشف عن وجهه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدن وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه، وفي بعض الروايات: ولا تغطوا وجهه. قال: من ملبوس مثله، يعني مما من الثياب التي يلبس مثله في الجمع والأعياد ونحو ذلك، فإن كان فقيرا كفن في ثوب فقير، وإن كان غنيا كفن في ثوب غني. قال: ما لم يوصي بدونه، يعني ما لم يوصي أن يكفن بدونه، فإن كان غنيا بحيث يكون ملبوسه ملبوس الأغنياء، وأوصى بأن يكفن دون ذلك من ملبوس الفقراء أو المتوسطين، فهل تنفذ الوصية أو لا؟ نعم، ما لم يوصي بدونه فإن أوصى بدونه جاز، لكن بشرط أن لا يصرف البشرة. قال: والجديد أفضل، الجديد أفضل من الغسيل، يعني الكفن الجديد أفضل من الغسيل كحال الحياة، كما أن كون الإنسان يلبس في الجمعة والعياد جديدا أفضل من الغسيل. قال فإن لم يكن أي للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته. طيب فيما سبق قلنا يسر جميعه من ملبوس مثله ملبوس مثله، وقلنا إن قول يسر جميع ما لم يكن محرما ما لم يكن محرما. طيب هنا مسألة، من المعلوم أن المحرم إذا مات فإنه يكفن في ثيابه بقول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، لكن هل المرأة كذلك؟ يعني إذا ماتت تكفن في ثيابها كالرجل أو أنها تكفن كغير المحرمة؟ كالمحرمة. ظاهر الحديث لو أخذنا بظاهر الحديث فقلنا إنها تكفن إيش؟ في ثياب إحرامها، يقول وكفنوه في ثوبيه، لكن قد يمنع هذا الظاهر الفرق بين الرجل والمرأة في لباس الإحرام، وهو أن الرجل له لباس خاص بالإحرام بخلاف المرأة فعلى هذا نقول المرأة إذا ماتت وهي محرمة فإنها تكفل كغير المحرمة، والفرق بينها وبين الرجل أن ثياب الإحرام بالنسبة للرجل تخص له ثياب خاصة بخلاف المرأة. يقول رحمه الله فإن لم يكن له مال أي الميت فكفنه ومؤونة تجهيز على من تلزمه نفقته من أصل أو فرع، فإن كان له والد فكفنه على والده. قال لأن ذلك يلزم حال الحياة فكذا بعد الموت. إذن الميت إذا مات وله مال فكفنه في ماله، إذا لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. قال إلا الزوج فإنه لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا. قال لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت. إذن الزوج الإنسان إذا ماتت زوجته لا يجب عليه أن يكفنها، يجب عليه ثمن كفن أو قيمة كفن. لماذا؟ قالوا لانقطاع علق النكاح، سبب النفقة النكاح، وأعظم فرقة هي الموت، فقد حصل الفراق بينهم، فكما أنه لو فارقها وبانت منه لا تجب عليه نفقتها فكذلك إذا ماتت. ولأن النفقة في مقابل الاستمتاع، والاستمتاع بعد الموت انقطع متعذر. والقول الثاني أن الزوج يجب عليه كفن زوجته، يجب على الزوج مؤونة تجهيز الزوجة عموما من تغسيل وتكفين وأجرة حفر القبر والحنوط ونحو ذلك، فمؤونة التجهيز تلزم الزوج، وهذا القول أصح. وذلك لأن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن تموت زوجته ويدع كفنها ومؤن التجهيز. وثانيا أيضا أن يقال إن علق النكاح لم تنقطع. لماذا لم تنقطع؟ نقول لوجوب العدة والميراث. فالمرأة إذا ماتت يرثها زوجها، وإذا مات هو تجب عليها العدة، إذن علق النكاح لم تنقطع في الواقع. وبدليل أيضا أن ما تقدم من أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وهذا دليل على أن علق النكاح باقية، ولأن هذا أيضا ينافي المروءة أن يدع امرأته بلا كفن، فلذلك كان القول الثاني في المسألة أن الزوج يلزمه مؤن التجهيز وما يتعلق بكفن الزوجة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأيضا رواية عن الإمام مالك رحمه الله، وهو وجه في مذهب أحمد على أن الزوج يجب عليه ما يتعلق بمؤن تجهيز زوجته من تغسيل وتكفين وما يتعلق بذلك لوجوه ثلاثة: أولا أن هذا خلاف العشرة بالمعروف، ثانيا أن هذا ينافي المروءة، ثالثا أن علق النكاح لا تزال باقية بدليل وجوب العدة وثبوت المهر، بل وأبلغ من ذلك التغسيل. قال ومن نعم، فإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما. نعم، هذه المرتبة الثالثة. إذا لم يكن له مال ولم نجد وليس عند من تجب عليه نفقته مال، أو امتنع مثلا ولم يكن إجباره، ففي بيت المال بشرط أن يكون مسلما، يكون مسلما. طيب، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله، وهذه المرتبة الرابعة. إذا مراتب الكفن بالنسبة لمن يلزمه: أولا في ماله، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى من علم بحاله من المسلمين. يقول: قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. تعين عليه يعني من علم حاله من المسلمين وعلم أن غيره لن يقوم بذلك فإنه يتعين. وهذا هو معنى فرض الكفاية، وهذا هو معنى فرض الكفاية، أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، وإلا تعين على من علم أو قدم. يقول: فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة، لم يلزم بقية الورثة قبوله لما في ذلك من المنة عليهم وعلى الميت. فلو أراد بعض الورثة أن ينفرد، قال: أنا أريد أن أتكفل بكفن الميت، علي كفنه، ففي هذا الحال يقول لم يلزم البقية أن يقبلوا لما في ذلك من إيش؟ من المنة عليهم. كيف كانت المنة عليهم؟ لأنه كفاهم شيء، كفاهم أمرا يلزمهم، وفيه أيضا منة على من؟ على الميت. يقول: لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه، بمعنى أنه لو تبرع بعض الورثة أو تبرع أجنبي بكفن هذا الميت، قلنا إنه لا يلزم القبول، يلزم القبول لما فيه من المنة عليه وعلى الميت. لو قدر أنه تبرع، كانوا غائبين وتبرع هذا الوارث أو أجنبي ودفن، هل ينبش؟ يأتي واحد من الناس يقول: أريد أن أنبش هذا الميت وأعيد تكفينه مرة ثانية. نقول: لا يجوز، لأن مفسدة النبش أعظم من المفسدة الحاصلة من المنة. يقول رحمه الله: وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع. يعني إذا مات إنسان مع جماعة في سفر فإنهم يكفنونه من ماله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكفنوه في ثوبيه. فإذا كان معه مال أخذوا من هذا المال واشتروا به كفنا. فإذا قال قائل: هذا الفعل منهم تصرف غير مأذون فيه، فالجواب نعم، وفي الأصل لم يؤذن فيه، لكن دعت إليه الضرورة. وهذه من المسائل التي يصح فيها تصرف الفضولي. الفضولي هو الذي يتصرف في مال غيره بغير إذنه، الأصل أن تصرفه لا يصح، لكن استثنى العلماء من ذلك إذا دعت الضرورة إلى ذلك. قالوا: كما لو مات الإنسان في بلد وعنده مال، وهذا المال يحتاج إلى بيع حتى، أو عنده متاع يحتاج إلى بيع حتى يذهب به إلى الوارث، يجوز لمن حضره أن يتولى ماذا؟ بيع ماله. وكذلك بالنسبة لهذه المسألة: إذا مات إنسان مع جماعة في سفر فيجوز أن يأخذوا من ماله بقدر الكفن ويشتروا به كفن. قال: فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته. إذا لم يمكن يجتمعه مال فإنهم يكفن ويرجعون على تركته. أو من تلزمه نفقته إنه ورجوع، رجعوا على تركته إن خلف مالا، أو من تلزمه نفقته إن لم يخلف مالا. لكن المؤلف يقول إنه ورجوع فإن قدر أن هؤلاء الجماعة كفنوه تبرعا فلما رجعوا إلى البلد أرادوا أن يرجعوا في تركته أو على من تلزمهم أو على من تلزمه نفقته، فهل لهم ذلك؟ نقول لا، ليس لهم ذلك. وذلك لأنهم حينما كفنوا تبرعا حينما كفنوا لم ينووا الرجوع، فيكون تبرعهم هنا هبة، وهبة أيضا مقبوضة، والرجوع في الهبة لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب، فإن نووا الرجوع فلهم ذلك، فإن لم تكن لهم نية فالمذهب أنهم لا يرجعون، والصحيح أنهم أن لهم الرجوع. وعلى هذا فهذه المسألة، يعني مسألة الجماعة إذا كفنوا مالا، إذا كفنوا أحدا في سفر، من مالهم فلها كم؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينووا الرجوع فلهم ذلك. الحالة الثانية أن ينووا التبرع فليس لهم الرجوع. الحالة الثالثة أن لا تكون لهم نية. فإذا لم تكن لهم نية فالمذهب أنه ليس لهم أن يرجعوا. والقول الثاني أن لهم الرجوع، لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله لغيره إلا على سبيل المعاوضة. الأصل في المال الذي يبذله الإنسان لغيره أن يكون على سبيل المعاوضة لا على سبيل التبرع. فهم علي؟ إذا نووا الرجوع لهم الرجوع. لماذا؟ لأن هذه كالهبة المشروطة أو كهبة التواف. إذا لم ينور إذا نووا التبرع ليس لهم الرجوع، لأن رجوعهم رجوع في هبة مقبوضة. إذا لم تكن لهم نية فالمذهب ليس لهم الرجوع، لأن يشترط في الرجوع المذهب أن ينووا الرجوع. والقول الثاني أن لهم الرجوع، لأن الأصل أن ما يبذله الإنسان من مال لغيره أن يكون على سبيل المعاوضة لا على سبيل التبرع. قال: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. لكن العلماء رحمهم الله حينما ذكروا هذه المسائل فإن لم يكن هي في الحقيقة يعني مسائل مفروضة، فرض يعني فرضت فرضا، ولو تأملت الواقع لم تجد لها وجود، لأنه يعني يبعد أن الإنسان يموت وليس عنده ما يكفن به، لأنه يعني يقال أقل على أقل تقدير أن يكفن في ثيابه، لكن قد يحدث هذا كما حدث من بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض الغزوات.